باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار خله في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار خله في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: هذه الآيات والأحاديث فيها دلالة على شرعية زيارة الإخوان في الله والمحبين في الله للمزيد من العلم ولتأسي بآثارهم الطيبة ولحبهم في الله عز وجل. فالتزاور في الله في خير كثير. يقول الله جل في قصة موسى لما خطب الناس وسأله السائق: قال: هل تعلم في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فقال الله له: بلى عبد فلان، يعني الخضر، وطلب الطريق إليه. فالله جل وعلا أمره أن يذهب إليه ليتعلم منه ويستفيد. فدل ذلك على أن صحبة أهل العلم والخيار مطلوبة لمزيد العلم والفائدة. قال جل وعلا: واصبر نفسك ما لدي ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، يحبس نفسه مع الأخيار مع أهل التقوى والإيمان لما في ذلك من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، والتأسي بهم بطاعة الله جل وعلا، والحب في الله والرضا من أفضل الدرجات ومن بعد المنازل. وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا: وجه محبتي المتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبذلين فيه، والمتزاورين فيه. رواه مالك رحمه الله في سنن عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل، وهي في هذا قصة الرجل الذي ذهب إلى خلة في الله فأرسل الله على طريقه ملكا يسأله: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: إن رسول الله إن الله قد أحبك ما أحببته. بدأ قصة أم أيمن لما زارها الصديق وعمر رضي الله عنهما. أم أيمن هذه حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزورها صلى الله عليه وسلم ويحترمها ويكرمها، فزارها الصديق وعمر بعد ذلك، تأسم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها. فلما زارها بكت، فسألها: لماذا بكيت؟ قال: تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: بلى، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على بكى، لأن الوحي كان ينزل بأخبار الناس والأمر والنهي، وبنوة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واستقرت الشريعة. هذا فيه زيارة الأحبة في الله من الرجال والنساء، وأن المقصود من ذلك التذكير بالله والتأسي بأهل الخير والاستفادة من علم أهل العلم والتأسي بأعمال أهل الخير. هكذا يتزاور الناس بطلب العلم وطلب الخير. وفضل الفائدة من أهل العلم ومحبة الإخوان في الله جل وعلا. كذلك حديث من عاد مريضا أو زار أخا له في الله أو صلى الله على ناده منادي من السماء طبت وطهر مشاك وتبوأت من الجنة منزلة. على كل حال التحاب بالله والتغازل بالله من أفضل القربات كما تقدم. فالمستحب المؤمن أن يزور إخوته بالله وأحبابه بالله لا لطبع في الدنيا ولكن لتعاون البر والتقوى للتأسي بالخير للتنفيذ الخير للتثبيت على الخير. هكذا المؤمن يتزاورون وفق الله جميعا. يشرع الإنسان أن يخبر المزور بأنه زاره بالله؟ نعم يشرع يحبه وزورتك يعني يحبك في الله. أحسن الله إليك. المتحابين في الله نفس الدرجة في الجنة ولا يختلفون؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة عليهم المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. الله أكبر. الحديث الآخر سبع يظلهم الله في ظله ذكر منهم المتحابين في الله. الله أكبر. نعم زيارة أهل الخير هم أحسن الأعمال في العلماء والدعاة أحسن الأعمال؟ نعم أهل الخير وأهل الصلاح أحسن الأعمال. الله أكبر. إذا كنت أحب في الله هل من السنة أن يروح أطق عليه في بيته مثلا وأبلغه هذا الشيء؟ في بيته ولا في الطريق ولا في المسجد ولا في البيت إذا بلغت يكون أحب ولا يحبك بالله. صلى الله عليه وسلم رجل حج وعند الميقات لبى حج وعمره بعدين بداله أنه يفرد هل يغير؟ لا يجعل عمره يطلع عمره يطوف يسعى ويقصر يصير يتمتع. لا ما يبغى تمتع يبغى هذا هو الأفضل. لا ما له إلا التمتع ما يقدر يغير بيته. لا لا السنة يبقى يجعلها عمره. صلى الله عليه وسلم رجل قد حج الفريضة ولديه عامل لم يحج من قبل فهل لو أعطاه بعض المال لكي يؤدي حج الفريضة لا سأله جزاه الله أو أن يحجه بنفسه تطوعا هل يحجه بنفسه تطوعا يكون أفضل في حقه؟ كله خير إن جاء حج بعشر الحج له شأن عظيم وإن ساعد فليصبح أخو مسلم والله في العالم ما كان عدو بعمل أخي. يكون الفعل المتعدي كله خير كله خير ساعد له حج بعشر كله خير. جزاكم الله شكرا.